عنوان يشكل على أهل هذا الزمان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وبيانه يشمل القول والعمل، وكما قلت لكم العمل أبلغ من القول، ودل دليل أو أظهر دليل على أن العمل أبلغ من القول قصة الحديبية. فالنبي أمرهم فلم يستجيبوا، فخشي على أصحابه أن يهلكوا، وفشاور زوجته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأشارت عليه أن يتحلل أمامهم ثم ينصرف. فلما فعل فعلوا، ولما أمر تركوا وترددوا رضوان الله تعالى عليه، ولكن لما فعل فعلوا، فكان فعله له أثر في نفوسهم أبلغ من القول. فالنبي بين، وهذا البيان ينبغي أن نذكر أنه يشمل الفعل أيضا، يشمل فعله صلى الله عليه وسلم. ومن غريب ما وقفت عليه في كتاب الموافقات، كلمة عزها للشافعي ولم أظفر بها في كتب الشافعي بعد بحث تقليب، يقول ما من حديث إلا وله صلة بآية، لكن بطرق قد تظهر وقد تختلف. طبعا الكلام يبدو غريبا وغرابته ظاهرة، لأن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ليس لها إيش، ليس لها ذكر في كتاب الله جل في علاه، إلا أن تعطلت يعني الفهوم، أو إن ضعفت الفهوم عن تدبر كتاب الله عز وجل في بعض المسائل أو في كثير المسائل. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، تفكرون في أمرك وفي حالك وفيما جئت به، هل هذا حق؟ أن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا محمد رسول الله؟ هل الذي جاء به من عند الله أم لا؟ تقول ابن كثير قال الضحاك عن ابن عباس لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر قسم من العرب ذلك، وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فأنزل الله فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الآية، وقال تعالى ها هنا أو هنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فاسألوا أهل الكتب الماضية أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة، أنتم ترون أهل الكتاب وتعظمونهم تعتقدون أنهم قد خصوا بأنبياء ولهم كتب وهم بشر، فلماذا تنكرون أن يكون محمدا لما أرسل إليكم أن يكون بشرا؟ فيمكن أن يقال أن في هذا الدلالة على صحة القياس، أن في هذا الدلالة على صحة القياس لا العكس، فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بشرا رسولا. وكذا قال مجاهد عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر هم أهل الكتاب، والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فبأرشد تعالى الذين يشكون في كون الرسل من البشر أن يسألوا أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا، هل كانوا أنبياء، هل كان أنبياؤهم بشرا أم ملائكة. ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم بالبينات والزور، بالحجج والدلائل والزور وهي الكتب، قاله ابن عباس وغيره. والزبر جمع زبور، تقول العرب زبرت الكتاب إذا كتبته، حجية الكتب أيضا ممكن الاستفاد من الآيات أن الكتب حجة، إذا كان النقل حجة والذهن يخون ثم في الكتاب أثبت وأدوم. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين ما أشكل ولعلهم يتفكرون أن ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدار. نكتفي بهذا القدر نكمل إن شاء الله في درس غد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل شبه المشركين في النبوة وردها، و بعد ذلك ذكر الله عز وجل حالهم مهددهم وخوفهم وذكر عذابهم وذكر أربعة أمور في التهديد والوعيد. والله عز وجل هو الذي خلق هذه النفس البشرية وهو الذي تولى تربيتها وهو الذي يعلم ما يصلحها، فالذي يصلحها ترغيب وترهيب، وما أجمل الترغيب والترهيب بعد أن تستقر معرفة الله عز وجل في النفس. فالله بعث النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فهؤلاء بعد أن عرف الله عز وجل بنفسه وأنه حق وذكر آياته التي فيها النعم، ونحن نشرح سورة النعم وهي سورة النحل، ذكر الله عز وجل النبوة والشبهة التي كانت كاملة في نفوسهم، وعددنا فيما مضى خمس شبه، وكيف أن القرآن الكريم كيف أن الله عز وجل قد اجتث هذه الشبه من أصولها وجذورها وذكرها بأسلوب يكاد لا يبين. فالتعامل مع الشبهة ما ينبغي أن تلقى عليه الأضواء فما ينبغي أن تهمل، وما ينبغي أيضا أن يركز عليها وأن تظهر وتشيع. والعاقل من اجتث الأصل الشر من أصله وفهم عن ربه سبحانه وتعالى مراده وتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. الناس والدعاة أمام الشبه أقسام، قسم ينشغل بترديد شبه الناس، شبه المفسدين المبطلين المبتدعين المسيئين، ويركز ويفصل ويبين ولا يؤصل ولا يبين لماذا قامت هذه الشبهة وما هي أصولها وما شابه، فهذا يتعب ويتعب. وصنف يهمل الشبه، شبه المخالفين، ولا يلتفت إليها، وهذا أيضا ليس في هذا بيان للحق وتبرئة الذمة. والموفق بل استفاد من كلام الله جل في علاه، فأتى على الشبهة من أصولها ونقضها وبين على ما على أي محاور تركب هذه الشبهات. الشبهات لابد لها من محورين، ظلم وجهل، لكن التفصيل من أي كيف وقع الظلم أو وقع الجهل. وتبين لنا فيما مضى أن هؤلاء قد ظلموا أنفسهم، ومع هذا فإنهم مع ما ذكر ربنا من آيات إلا أنهم يمكرون. فقال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات. المكر أي السعي في الأرض بالفساد على طريق الخفاء، أن يسعى الإنسان بالفساد على طريق الخفاء، والمراد هنا أنهم يمكرون فينشغلون عن عبادة الله، أو أنهم يمكرون فيعملون على إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء صحبه، والثاني أظهر. فهذا مكرهم، مكرهم السيئات، أنهم مع ما تبين من أنهم من أن بضاعتهم ودعوتهم وما يدعون إليه لا ينبغي أن يكون له سوق، وما ينبغي أن يكون له رواج، وما ينبغي أن يقبل أبدا، لأنه قائم على ظلم وجهل، ولأنهم يطلبون أمورا هم متناقضون فيها. آخر شبهة مثلا، يعني يقولون الله أجل وأعلى وأرفع من أن يكون رسله بشرا، مع أنهم يعترفون بأهل الكتاب وأن الله قد نزل عليهم كتبا وأرسل رسلا، وهم يعتقدون نبوة هؤلاء وهم رجال. هكذا الباطل، الباطل متناقض، الباطل لا بد أن يقع فيه التناقض. ولذا قال الله: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أو كبيرا، على قراءتين. فيقول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات، فالسعي في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إيذاء صحبه ومن آمن به. أفأمن الذين مكروا السيئات، ذكر الله تعالى أربعة أنواع من العذاب. فذكر النوع الأول، قال: أن يخسف الله بهم الأرض. وهذا وقع لمن مضى، وقع لمن خسف به الأرض، قارون، لقارون. وهذا الخسف يقع إما لأقوام للزلازل وآخر الزمان مع شيوع الفساد، ولا سيما الربا والغناء والزنا، فهذه معاصي قد توصل لهذا. وقد يقع على مستوى أفراد. كم تأثرت وعلمت كلام الله حق، والله والعباد بيد الله عز وجل، ولا يفلت أحد من الله إن أراد الله به سوءا. بلغني في منى في الحج موقفان عجيبان غريبان. موقف في الحج الماضي، رجل جالس بين أصحابه في منى، فتتدحرج صخرة من مكان بعيد حتى تأتي إليه، فكأنه مقصود بها، فتأخذه وترضخ رأسه وترصه رصة. مشهد آخر، رجل نائم فيجلس على أرض، هم يذكرون أشياء لكن الأرض تهفت به فيسقط في حفرة شديدة، فيصعب ويعسر إخراجه من هذه الحفرة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وذكرت لكم أكثر من مرة، من يعلم أن الله عز وجل قادر لا يعجزه شيء، وأن الله عالم لا يخفى عليه شيء، وأن الله عادل لا يعامل المسلم كالمجرم، لابد أن يستقيم على أمر الله. لو أن الله مثلا حاشاه لو أن الله ليس بعالم ولكنه قادر وعادل، قد يفوت بعض الناس. لو أن الله عالم وعادل لكنه غير قادر، قد يفلت بعض الناس. لو أن الله عالم وقادر ولكنه ليس بعادل، حاشاه سبحانه، قد يفلت بعض الناس. ولكن الله تعالى عالم قادر عادل، والذي يستحيل أن يكون المسلم كالمجرم، ويستحيل أن يكون الذين يمكرون السيئات أن يكون عقابهم ومآلهم في الدنيا قبل الآخرة كمن يستقيم على أمر الله. أفأمن الذين مكروا السيئات، الأمر الأول العقوبة، إن بقوا يمكرون ومعاندون في كفرهم ويمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وصحبه. أولا أمنوا، أفأمنوا أن يخسف الله بهم الأرض، فكيف يكفرون وهم تحت قبضة الله؟ فلا إله إلا الله، ما أحلم الله، يعصى ويحلم ويحلم على من عصى. العقوبة الأولى أن يخسف الله بهم الأرض، هذا الخسف وقع لقارون مثلا، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يأتيهم العذاب بغتة فجأة وهم يشعرون بالأمان، يأتيهم العذاب كما وقع مثلا مع قوم لوط، هذه العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ما معنى في تقلبهم؟ في أسفارهم مثلا، في تقلبهم فالأسفار فلا يعجزون الله عز وجل بسبب ضربهم في البلاد البعيدة وبعدهم عن ديارهم، فهم تحت قبضة الله أينما ذهبوا. ومما يشير إلى أن معنى تقلبهم الأسفار قول الله عز وجل ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ما المراد التقلب؟ السفر، الانتقال من مكان لمكان. أو يأخذهم في تقلبهم، التقلب الذهاب والمجيء، حال تصرفهم وحال حركاتهم، فيؤخذون وهم في أعمالهم وهم خارجون من بيوتهم ليقضوا أعمالهم، فأمنوا مكر الله وهم في هذا الحال. ويمكن أن يقال، وهذا قول مذكور في بعض كتب التفسير لكنه ضعيف، أي يأخذهم في حال تقليبهم الأمور وتأملهم وتدبرهم، ومنه قول الله عز وجل وقلبوا لك الأمور. أي نعم، هنا يقول الله عز وجل في العقوبة الثالثة أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم كما ثبت في الصحيحين حتى إذا أخذه لم يفلته، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. العقوبة الرابعة قال أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم على تخوف. ما معنى أو يأخذهم على تخوف؟ أو يأخذهم على تخوف أي يخيفهم أولا ثم يعذبهم، أو يخيف بعضهم ويعذب بعضا، يخيف بعضا ويعذب بعضا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. من اللطائف التي ذكرها ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين عند هذه الآية قال دخل رجل أعرابي اسمه مجرم فصلى في الصف الأول، فقرأ الإمام ألم نهلك الأولين، فرجع إلى الصف الآخر قال ثم نتبعهم الآخرين، ثم قرأ وكذلك نفعل بالمجرمين، قال ما أراد إلا إياي، وخرج من المسجد. أو يأخذهم على تخوف أي يخيفهم أولا ثم يأخذهم، أو يخيف بعضهم ويأخذ بعضا. ويمكن أن يكون معنى يخوفهم التنقص، تخوف التنقص، وقد أورد أهل العربية أشعارا حتى أن الشاطبي ذكر هذه الآية على تخوف أي تنقص، والمراد في التنقص التنقص في بلادهم، فسبب المعاصي أنهم لن يبقوا فراد فتنقص بلادهم بأيدي عدوهم. ومنه ما تبين معنا وقد شرحناه فيما مضى من قول الله عز وجل أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وممكن أن يكون التنقص في الأموال والتنقص في الأولاد وفي الأنفس. الشاهد أن الله تعالى هددهم وخوفهم بخسف يحصل في الأرض أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث لهم دفعة واحدة أو وهم لا يكونون يشعرون بذلك، أو بآفات تحدث لهم قليلا قليلا شيئا فشيئا حتى يقع العذاب على آخره. والله جل في علاه ذكر العقاب والعذاب، فإن الله عز وجل يبين لنا أصلا مهما أن الله جل في علاه يعاقب الناس بذنوبهم، ولكن الله عز وجل يعفو عن كثير، فأشار إلى عفوه بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالله سبحانه وتعالى يعني يعاقب يعامل الناس بالفضل لا بالعدل. أسأل الله سبحانه أن يعاملنا بفضله لا بعدله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أخرج الإمام البيهقي سنن بإسناد صحيح أنه جاء لعمر برجل سارق فقضى بقطع يده، فجاءت أمه وقالت والله إنه ما سرق إلا هذه المرة، فقال والله إنه سرق وسرق وسرق وإن الله تعالى قد ستره فأبى إلا أن يفضح نفسه. هذه قاعدة، الله جل في علاه يستر على عباده، الله جل في علاه يستر على عباده أفرادا وأمما، والله عز وجل يمهل ولكنه سبحانه وتعالى لا يهمل. قال فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره أي إمهاله العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم على ذلك. الكلام على كفار، الآيات نزلت كفار قريش، الآيات مكية، ولكن كما نرى أن العبرة بعموم الألفاظ، العبرة بعموم الألفاظ. فكل من يمكر لدين ويمكر الصالحين فهؤلاء مهددون بهذا العذاب على هذا النحو في الأمور الأربعة. قال ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم على ذلك، مع قدرته تعالى على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، فقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله أو يأخذهم على تخوف أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم. هم متقلبون في الأرض وهم يطلبون الرزق وهم خارجون في بيوتهم، فالله عز وجل هم تحت قبضته لا يعجزونه شيئا. والشاهد أن الله جل في علاه وسبحانه وتعالى هؤلاء يعلم حالهم، والله عز وجل قادر على أخذهم، فكيف يبقون؟ فهم ما كفروا وما مكروا إلا لجهلهم وظلمهم، هم يجهلون الله لا يعلمون الله. لو يعلمون الله حق المعرفة يعرفون الله المعرفة الشرعية الحقيقية، ويعرفون أن الله يعلم أحوالهم وأن الله قادر عليهم وأن الله لن يهملهم لأن الله عادل ولا يعامل المسيء كالمحسن ولا المسلم كالمجرم ولا المحق كالمبطل، فلا بد أن يعذبهم. وهذا من أكبر دواعي عودهم وصدقهم وإخلاصهم وإسلامهم وتركهم على ما هم عليه. قال وقوله يأخذهم في تقلبهم أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم، وقوله فما هم بمعجزين أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه، وقوله أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم الله تعالى في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد. ثم قال تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم أي لأنه لم يعاجلكم بالعقوبة فهو رؤوف رحيم حتى بحلمه لعلهم. وفي الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. هذا أخي يقول نرجو بيان ما يتعلق بإرجاع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما هدد الله تعالى المشركين بخسف يقع لهم في الأرض أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث لهم دفعة واحدة أو بتخوف تقع لبعضهم دون بعض، قرر الله تعالى بعد ذلك حقيقة مهمة جدا، وهي تدلل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه المدبر سبحانه. فلما خوفهم ذكر ما يدل على كمال قدرته، وأن الخلق جميعا تحت قبضته، بما في ذلك الجماد، وبما في ذلك الدواب، وبما في ذلك الملائكة، وعبر عن ذلك بسجوده، بسجود كل هذه الأمور له سبحانه وتعالى. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون سبحانه. أولم يروا، الخطاب على ما يعود؟ يعود على أقرب مذكور، والمذكور سابقا هم الذين مكروا السيئات، فالذين يمكرون لدين الله ويمكرون لشرعه يغفلون عن هذه الحقيقة، وهي أنهم تحت قبضة الله، وأن مآلهم يعود إلى تباب، وأنه لا وجود لهم في المآل وإن ظهر لهم وجود في الحال. أولم يروا، إذن الخطاب يعود في يروا على الذين مكروا، وهذه هي قراءة الكافة، هذه قراءة الكافة. قرأ حمزة والكسائي أولم تروا، فأصبح الخطاب، أصبح الأمر يعود على إيش؟ على المخاطبين، وهم كفار قريش. أولم تروا، وهذا هو المراد، ولذا القراءات تعين على توجيه المعنى، القراءات تعين على توجيه المعنى، وتعين جدا على ربط الآيات ببعضها بعضا. أولم يروا، إما على قراءة الكافة يعود على الذين مكروا السيئات، أو أولم تروا المخاطبون كفار قريش، وهم المعنيون، وهم الذين يمكرون السيئات، وهم الذين يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، الشيء هذا الظاهر في الآيات هنا الشيء الذي له جرم وله ذات وله ظل. قال الله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. يتفيأ ظلاله، هذا إخبار عن الشيء، يتفيأ ظلاله وليس صفة لهذا الشيء، يتفيأ ظلاله إخبار عن هذا الشيء وليس بصفة له. إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. فاء يفيء في اللغة معناه إيش؟ رجع. معنى فاء يفيء أي رجع، فظله يرجع. ذلك أبا شمس قال عن اليمين والشمائل، يمين الفلك وشماله جهة المشرق والمغرب، فالشمس كما هو معلوم لما تخرج من المشرق وتصعد حتى تصل أو تكاد أن تصل إلى كبد السماء، فالظل يكون في جهة المغرب، فإذا أصبحت الشمس في جهة المغرب فإن الظل يعود إلى جهة المشرق، فالظل يعود بعد أن تنسخه ضياء الشمس، ضياء الشمس انسخ الظل والظل يعود، دلالة على أن الشيء الذي يخصكم أنتم والذي لا والذي هو ظلكم هو تحت قدرتنا، هو يظهر متى شئنا ويختفي متى شئنا، فكيف لا تمكرون، كيف تمكرون بالسيئات لمن بعثته فيكم ولمن استجاب لأمري. ولذا الظل هذا يسجد، ما معنى السجود؟ قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. قلنا الفيء، معنى الفيء الرجوع، الله عز وجل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ويقول ما أفاء الله على رسوله، أي ما معنى الفيء؟ أن يرجع المغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه بعد المعركة، الذي يؤخذ ويعود إليهم من غير قتال، فإن كان هناك قتال كان غنيمة كما فصلنا في أوائل سورة الأنفال. فهنا يقول الله عز وجل أولم يرى هؤلاء الذين يمكرون السيئات وعلى رأسهم قريش المعاندون منهم الذين لم يستجيبوا لك ويمكرون بك، أولم يروا أن الله إلى ما خلق الله من شيء، هنا أولم يروا، الرؤية هنا المراد بها الاعتبار والنظر والتأمل والتدبر. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، الذي يقع هذا التدبر من خلال الرؤية، من خلال نظرة العين تنتقل إلى الفهم وإلى التدبر والنظر. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ما معنى أن تكون الظل أن يكون ساجدا لله؟ وما من شيء له ظل إلا يكون ساجد لله، لأنه يظهر ويختفي فهو تحت قدرة الله. ما معنى هذا؟ هل معنى السجود الانقياد والخضوع؟ ممكن. هل معنى السجود السجود الحقيقي؟ نعم ممكن، لأنه ما من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والظل يسجد ممكن أن يكون بمعنى أنه يلتصق بالأرض ولا ينفك عن الأرض، فهذا هو سجوده، يمكن. كان الحسن البصري يقول أما ظلك فسجد لربك وأما أنت فلا تسجد له، وكان فبئس ما صنعت، وكان مجاهد يقول ظل الكافر يصلي وهو لا يصلي، يسجد يعني يصلي، ظل الكافر يصلي وهو لا يصلي. المراد أن هذا الظل تحت قدرة الله، والظل لكم، هو لا وجود له إلا بوجودكم، لكن مع هذا فظلكم الذي هو يلازمكم هو تحت قدرة ربكم، فكيف أنتم تنكرون؟ فبعد أن ذكر ربنا عز وجل عذابه وقدرته على عذاب الناس بجميع الأصناف بجميع الطرق، من الأرض من السماء بالخسف بالدفعة ببغتة وهم لا يشعرون، يأتيهم على تخوف، يأتيهم على دفعات، بعد أن بينا الله عز وجل هذا برهن على أن الناس تحت قدرة الله وأنهم لا ينفكون عن قدرته، فذكر الجماد وهو الظل، فكل شيء المخلوقات ما دب على الأرض وقبل ذلك الجماد فهو تحت قدرة الله عز وجل. قد يسأل سائل، قال الله عز وجل عن اليمين والشمائل، اليمين مفرد والشمائل جمع، فلماذا لم فما هو يعني ماذا نستفيد من اليمين والشمائل؟ أبرز ما جهات الإنسان اليمين والشمال، والظل كما قلنا يمين الفلك ويسار الفلك. اليمين صعود الشمس أو شروق الشمس يكون مكان واحد، غروبها يكون في أمكنة عديدة ولها تحولات عديدة، والتحول يكون يمين وشمال، فهذا المراد به المراد بالشمائل، هذا هو المراد بالشمائل، يعني إشارة إلى تحول الظل، تحول الظل من اليمين للشمال، تحول الظل من جهة المشرق لجهة المغرب إنما يكون بأكثر من شمال، حتى يتحول الظل من جهة يسار الإنسان تكون الشمس في اليمين، وحتى يتحول إلى يمين الإنسان تكون الشمس في اليسار، فهنالك وجد أكثر من شمال على هذا الاعتبار. ويمكن أن يقول أن يكون اليمين المراد بها الجمع، ويذكر في العربي في العربية المفرد يراد به الجمع، كقول الله عز وجل ويولون الدبر، ويولون الدبر المراد الأدبار، المراد الأدبار. والمراد من مما سبق أن هذه الظلال ظل الإنسان لا يقع في هذا الكون إلا بقدرة الله، وهو لا ينفك عن الإنسان، فأنتم تحت قبضة الله وتحت قدرته. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هنا السجود أيضا انقياد الخضوع، وهو لازم المعنى، ولا يبعد أن يكون الحق والحقيقة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ثم خص ما في السماوات والأرض فقال من دابة، قال والملائكة وهم لا يستكبرون. ذكر الملائكة والدابة تدب على الأرض، فذكر أخص المخلوقات وذكر أشرف المخلوقات، فأخص المخلوقات وأشرفها تحت قبضة الله وقدرته، ليس أنتم فقط. الدابة التي تدب على الأرض، الملائكة كأنها لا تدب على الأرض، الملائكة أجسام روحية لا تدب على الأرض في المقابل. والمراد أن كل ما في السماوات والأرض من أحقر المخلوقات وأخصها إلى أشرفها وأعلاها فهي إيش؟ فهي تحت قدرة الله جل في علاه. المراد من دابة يرد بها الجمع طبعا، ما أتاني من رجل مثله، ما أتاني ومثله، ما أتاني من رجال، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. فذكر الطير مقابل الدابة، فالدابة التي تدب على الأرض، فجعل الدابة غير الطائر. يجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وذكر صفات هذه الملائكة، ذكرنا لكم أكثر مرة المفاضلة بين الملائكة والبشر، أيهم أفضل، الملائكة من البشر؟ الراجح أن الملائكة بمجموعهم أفضل من البشر مجموعهم، وأن أحد البشر من أهل التقوى، ممن يجاهدون أنفسهم الاستقامة على أمر المولى، أفضل من أحد الملائكة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. هذا هو الشاهد، إن ذكرني في ملأ، فإن كان ملأ مقابل بلأ فملأ الملائكة أفضل. ومن فضل البشر إنما يفضلون أنبياء من البشر على أحد الملائكة، لأن الملك مجبول على طاعة وعلى عدم معصية الله خلاف البشر، فإن الإنسان لا يستقيم إلا بتوفيق من الله وإلا بمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فذكر أن هؤلاء الملائكة لا يستكبرون على أمر الله. ما المراد؟ المراد أن هؤلاء المعرضون يستكبرون، وهذا بمفهوم، بدلالة المفهوم، هذا بدلالة المفهوم. فلما ذكر أن كل الخلق الجماد والحيوانات أشرف أخص المخلوقات وأشرف المخلوقات وهم ملائكة كلهم تحت قبضة الله، ذكر الأشرف بأنهم لا يستكبرون، فما بالكم أيها البشر، ما لكم، لماذا تعرضون، بل أنتم تنكرون في آيات الله عز وجل. قال وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقه. الملائكة تخاف الله عز وجل خوف إجلال، الخوف خوف إجلال، تجل الإنسان فتخافه، وخوف قهر. وكالبكاء، البكاء أشرف أنواع البكاء، أي نوع من أنواع البكاء أشرف أنواع البكاء؟ الشوق، تشتاق. وبعض الخلق يبكي بين يدي الله واشتاق له، وبعض الخلق يبكي خوف مخافة المعاملة بذنبه، وبلا شك أن الأول أرفع من الثاني، وإن كان الأول هو فيه مزيج من الثاني، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ. قال يخافون ربهم من فوقهم، ومنهم من حمل قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، أن العلماء يخافون الله ويخشونه خوف إجلال. قالوا يفعلون ما يؤمرون، فهم منقادون لأمر الله جل في علاه. تأملوا معي، وهم لا يستكبرون في ظاهر أفعالهم، منقادون يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون. الخوف خوف الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم تزكية لباطنهم، وهم لا يستكبرون ويفعلون ما يؤمرون تزكية لظاهرهم. اجتمعت الملائكة تزكيتان، تزكية الظاهر وتزكية الباطن. ولا يخفى علينا إن شاء الله الإشارة القوية جدا في هذه الآيات إلى عقيدة علو الله على خلقه، يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوقنا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى أني وجدت عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول من لم يعتقد أن الله فوق خلقه بذاته فحكمي عليه أن تضرب عنقه وأن يرمى على المزابل ولا يدفن في المقابر. فالله جل في علاه مستوى على عرشه، العرش بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى عرشه، وهو بائن من خلقه فليست ذاته في ذواتنا، وهو ليس في كل مكان كما يقول الجهلة، لأن عقيدة الله في كل مكان هي عقيدة شيوعية أخيرا، إنه الله لا نرى فقط لا نؤمن بشيء آخر، الله تلبس في كل شيء، ولذا هذه عقيدة خبيثة تسمى عقيدة الوجود. أصحابها ينكرون على الأنبياء، لماذا منعتم الناس من عبادة الأصنام؟ لأن الله الذي يعبد هو في الصنم، بل وصل الحال ببعضهم أن يقول الواحد منهم صلى الله العفو والعافية تنزه الله وتقدس عما يقول الظالمون، بلغ الواحد منهم أن يقول سبحاني سبحاني، لأنه اعتقد أن الله قد حل فيه. وهذه عقيدة أكثر من عقيدة النصارى، أن تعتقد أن الله في كل شيء، أن الله في كل مكان. فنحن نكثر النصارى الذين يعتقدون أن الله قد حل في عيسى، ونكثر النصيريين والغرابيين كما قال شهرستان في النحل، الذين يقولون إن الله قد حل في علي، ويترضون على قاتل علي، لأن قاتل عليا قد فصل اللاهوت من الناسوت. والعقيدة الحقة ما ذكر الله عن الملائكة هنا، فقال يخافون ربهم من فوقهم. وفي الفطرة والإنسان في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، والإنسان يعظم جهة العلو، وقلبه في حال خشوعه وحال وجده ورقته يتجه إلى الأعلى. هذا شيء في النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يشير إلى السماء ويقول اللهم إني قد بلغت فاشهد. حتى أن النفس إن رأت شيئا متجها للسماء كالحذاء فتقلق حتى تقليه، النفس تبقى قلقة. ومعرفتنا لربنا كما ذكرنا في أكثر من مرة في هذا المجلس، معرفتنا لربنا معرفة فطرية، فمعرفة الله بالفطرة هي أقوى معرفة، هي أقوى من معرفة العقل. كم من إنسان يعرف الله بعقله وهذا ليس بمؤمن وهو كافر؟ كم من ملحد، أو كم من إنسان يلحد في أسماء الله وصفاته ويلحد في طاعة الله وألوهيته، يعترف أن الله حق ويذكر، يعطيك محاضرات طويلة عريضة في إعجاز الجنة وإعجاز الشجر والبحار والمدري إيش، انظر إلى عبادته، انظر إلى الإسلام، ليس مسلم. فالإيمان بالعقل لا يكفي ولا ينفع. كثير من يتكلمون عن العقل والإعجاز العلمي وما شابه ليسوا موفقين في أن تتجهوا إلى الله عز وجل ويؤدوا حق العبودية. فالإيمان بالفطر هو أقوى إيمان، وفي الفطرة مركوز أن الله جل في علاه في جهة العلو، وهذا ورد في آيات كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء. والله ليست ذاته في لواتنا، هذا وارد في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فنحن نرد إلى الله، ومعنى أن نرد إلى الله أن الله جل في علاه ليست ذاته في ذواتنا، ونحن نهلك، وفي هذه الأمكنة العذرة والنجاسة. فلو قيل الله في كل مكان تنزه الله وتقدس عما يقول الجهل من المسلمين. إن سئلت قل ربي في كل مكان بسمعه وعلمه، والله بسمعه وعلمه في كل مكان، والله مستوى على عرشه فائز من خلقه، فليست ذاته في ذواتنا. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة وهم أشرف المخلوقات زكى الله باطنهم وزكى الله عز وجل ظاهرهم. الشاهد من هذه الآيات أن كل شيء من جماد، من الدواب، من الملائكة تحت قدرة الله، وهذا يدلل على أن الله هو المدبر. فالخالق هو المدبر وهو القادر، والخالق المدبر ينبغي أن لا تصرف العبادة إلا له. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي دانت له المخلوقات بأسرها، جماداتها وحيواناتها ونباتاتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية وعند زوال الشمس، فإنه جميعا ساجد بظله لله تعالى. وقوله هم داخرون أي صاغرون، من فعل الشيء شاء أم أبى فهذا يسمى داخر، داخر صاغر. فسجود كل شيء فيئه، المعنى أن الله خلقكم يا أيها الناس عبادا له بالاضطرار، فحققوا عبودية الله له بالاختيار. خلقكم الله عبادا له بالاضطرار، ففيئكم وظلكم عبد لله بالاضطرار، فالنجاة والفوز ليس لهذا الاضطرار فيه نصيب، وإنما النجاة والفوز تكون أن تحقق عبودية الله بالاختيار. صاغرون داخل وهم داخرون صاغرون، فسجود كل شيء فيئه. وقوله والملائكة وهم لا يستكبرون أي عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله. فالإنسان لا يعصي الله إلا بجهله بالله عز وجل، فمن عرف الله المعرفة الشرعية الحقيقية وجل منه وخافه، ولا يجرؤ الإنسان على معصيته إلا بجهله بربه. فلما كانت الملائكة أعرف الناس بالله كانت منه وجلة. قال والملائكة وهم لا يستكبرون أي عن عبادته يخافون ربهم من فوقهم أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا تفعل شيئا إلا بأمره سبحانه، وما نتنزل إلا بأمر ربك لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ويفعلون ما يؤمرون أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. إذن بعد التهديد قرر الله عز وجل أن جميع المخلوقات تحت قدرته، وهو المدبر لمخلوقاته. ففي هذا بيان أنه قادر عليهم سبحانه وتعالى، وهم يمكرون، وهذا تربية من الله عز وجل للنفس البشرية حتى تستقيم على أوامره. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر ربنا عز وجل في الآيات الماضية أن كل شيء من الجمادات والمخلوقات من أشرفها وهم الملائكة، وأخصها وهم الدواب، كلهم تحت قبضته. بعد أن قرر هذه القاعدة وهذا الأمر، وهي أن كل شيء تحت قدرة الله وخاضع لإرادته، أتبع ذلك بالنهي عن الشرك وبيان أنه ملك كل شيء، وأن كل شيء ملكه، وبين أن الرغبة والرهبة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، وبين أن من لازم ذلك أن يكون هو الله جل في علاه الواحد الأحد الذي لا ينازعه في الملك وفي الخضوع أحد، وهذه سنة لله كونية، فينبغي ألا يشكر وألا يخاف وألا يرغب وألا يرهب إلا هو سبحانه، وهذه سنة لله سبحانه شرعية. قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قد يقول قائل لا تتخذوا إلهين اثنين، لماذا كلمة اثنين لا تتخذوا إلهين؟ ويظهر المعنى من قوله إلهين، فاثنين شيء زائد عن إلهين، وتعلمنا أنه لا يوجد شيء في القرآن اسمه زوائد، والعلماء لهم أجوبة، فمنهم من قال أن في هذا تقديم وتأخير، يعني المعنى لا تتخذوا اثنين إلهين، ومنهم من قال أن العرب إذا أرادت أن تستبشع وتستشنع الأقوال المنكرة فإنها تفصل، تذكر أمور مفصلة حتى تقع في النفس استشناع واستبشاع هذه الأقوال. وفي قوله إلهين اثنين إقرار بالألوهية وإقرار بالتعدد، فلو قال إلهين لكان النفي منصبا على، فيحتمل في قوله إلهين اثنين أن يكون الإلهين النفي منصب على الألوهية أو على التعدد. والمراد من قوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، المراد نفي إيش؟ نفي التعدد وليس نفي الألوهية، لذا جاء اثنين لبيان أن المراد من النهي بالآية نفي التعدد ليس نفي الألوهية. ولذا جاء بعدها مباشرة قوله إنما هو إله واحد، فالله عز وجل الذي يدبر كل شيء وكل شيء خاضع له سبحانه هو واحد. قل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لفسد الكون. لماذا؟ لكان أحدهما مغلوبا والآخر غالبا، والمغلوب لا يصح أن يكون إلها. فهذا يريد مثلا أن يخلق شيئا وذاك لا يريده، فلابد أن يقع شيء من الشيئين، فأصبح الذي لا يريد مغلوبا عاجزا قاهرا، ومن كان عاجزا قاهرا فليس بإله. هذا يريد الإسكان وذاك يريد الحركة، هذا يريد الحياة ذاك يريد الموت. هذه أشياء لا تقبل المقاسمة ولا تقبل المفاضلة، هذه الأشياء لا تقبل المقاسمة ولا تقبل المفاضلة، فإما أن تقع إما أن يموت وإما أن يحيا، وإما أن يتحرك وإما أن يسكن، فلا تقبل المقاسمة ولا تقبل المفاضلة. ولازم ذلك أن يغلب أحدهما، أو إن كانوا عدة، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا، فلا بد أن يمضي قول وأن يتخلف ما عداه، وهكذا. والإله إن كان له ولد، والإله إن كان له زوجة فهذا ناقص، يحتاج إلى معونة ويحتاج إلى شهوة، فالولد يحفظ الاسم الرسم لأن الإنسان يزول فيحتاج الولد، الولد يخلد الذكر يبقي ذكر الإنسان من ورائه، وهذا أمر منتفي في حق الله جل في علاه. والزوجة محل شهوة وسد النقص، وهذا أمر مستحيل في حق الله جل في علاه. فالله جل في علاه الذي كل شيء تحت إرادته، الجمادات والمخلوقات في الأرض والسماوات، هو واحد بل هو أحد. والفرق بين الواحد والأحد أن الأحد لا يتجزأ، والواحد قد يقبل التجزئة، تقول ثلث الواحد وربع الواحد وسدس الواحد، ولا تقول ثلث الأحد، فالأحد لا يقبل التجزئة. لذا من أسماء الله جل في علاه، من أسماء الله قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الأشياء ترفع إليه. فالله جل في علاه بعد أن بيّن أن كل شيء تحت قبضته وإرادته، بيّن النهي عن الشرك والخطاب في الصورة كما نعلم لمن؟ أهل مكة، وأهل مكة كانوا في تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا واحدا لك وما ملك، لا إله التي يعبدونها، يصنعونها بأيديهم من التمر ويأكلونها إن جاءوا. فالعقل البشري إن ابتعد عن هذه السماء ما أحقره وما أضله. والناس اليوم وبعقولهم قد يصل الإنسان لدرجة بروفيسور وعالم كبير، ولكنه نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لعله يعبد بقرة فإن بالت جمع بول البقرة وشرب بعضه وتبرك بالبعض الآخر. فالعقل إن ترك وشأنه فما أضله. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. فالله جل في علاه هو واحد، وكلامه واحد، وكلامه هذا لا يكون إلا من سبحانه وهو الحق. فصار هنالك في الآيات رجوع من الغيبة إلى الحضور، ولم يقل قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو، كلام على الغيب، على الغيبة، بالغيبة، إنما هو الله جل في علاه إله واحد. ثم رجع من الغيبة إلى الحضور بقوله فإيايا، ولم يقل فإياه، وإنما قال فإيايا فارهبون. وهذا من البلاغة، وهذا يسمى في العربية الالتفات، هذا الأسلوب، الرجوع من الحضور إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الحضور، هذا يسمى الالتفات. فارهبوه سبحانه، لأنه قريب منكم، لأنكم تحت قبضته، لا يخفى عليكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، فقدرته محيطة بكم. فجاء الالتفات من الغيبة إلى الحضور ليستشعروا هذا المعنى. فلم يقل فإياه، قال فإيايا فارهبون. وقوله في قوله فإيايا فارهبون أن الرهبة لا تكون إلا لله، في قوله فإيايا فارهبون مثل قوله إياك نعبد ومثل قوله إياك نستعين، لم يقل نعبد إياك ولم يقل نستعين إياك، إنما قال إيايا فإيايا فارهبون، إياك نعبد إياك نستعين. فالعبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله. فمن استعان بغير الله في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر، ومن عبد غير الله فقد كفر، ومن رهب غير الله فقد كفر. فالرهبة والرغبة لا تكون إلا له. قال فإيايا فارهبون، ففي قوله إيايا تقديم إيايا على الرهبون فيه إشارة إلى أن الرهبة محصورة فقط لله عز وجل. أما الخوف الفطري المجبول عليه النفوس فهذا أمر معفو عنه، أما أن يسيطر خوف على عبد ويؤثر على سلوكه وعلى حياته من غير الله عز وجل فهذا شرك بالله. قال فإياي فاعبدون، فإياي فارهبون. ثم قرر أن ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه، كل شيء له سبحانه، فكيف ترهبون غيره؟ فالذي ترهبونه والذي تشكرونه والذي تعبدونه هو له، هو تحت قبضته. فبعد أن بين أن الرهبة لا تكون إلا له، بين أن ما في السماوات وما في الأرض هو مخلوق له، فلا يصح أبدا أن ينازع الله عز وجل في الرهبة أو في العبادة. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة أن الله الخالق، والخالق هو المدبر والمتصرف، من ملك شيئا تصرف فيه كيفما شاء. أنت أيها الإنسان ملكت ثوبا فبعته أو أهديته، إن كان ملكك له صحيحا فلا يكون ذلك مؤاخذة عليك، إن ملكت تصرفت. فالله الخالق هو المالك، هو المدبر، هو المتصرف، فهو المالك وهو الخالق وهو المتصرف، فما ينبغي أن تكون العبادة إلا له. فالعبادة لا تكون لغير الخالق ولغير الرازق ولغير المدبر، فالعقل السليم يقتضي أن من خلق ومن رزق ومن أنعم ينبغي فقط هو الذي يرهب وهو الذي يشكر، فما بالكم ترهبون غيره وتنشغلون بغيره وله ما في السماوات وما في الأرض. قال وله ما في السماوات والأرض، يشمل هذا كما يذكر بعض العلماء أن أفعال العباد مخلوقة، فأفعال العباد هي من ضمن وله ما في السماوات وما في الأرض. قال وله الدين واصبا، الدين دان يدين دينا ديانة بمعنى خضع وأطاع، فالدين الطاعة والانقياد، فله ما في السماوات والأرض له الطاعة والانقياد، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في طاعة الملك، فالدين الطاعة والانقياد، فله سبحانه الدين له الطاعة والانقياد، واصبا وصب واصب أو وصب على الشيء بمعنى واظب، ولهم عذاب واصب أي عذاب دائم، فله الانقياد والطاعة الدائمة المستمرة لله جل في علاه، الطاعة المستمرة اللازمة الثابتة غير المتحولة. ما المعنى؟ الله عز وجل ينقاد له كل شيء، ينقاد له كل شيء بالاضطرار، حتى أنت أيها الإنسان. لله سنة في خلقك، في مطعمك، في مشربك، في تنفسك، في دورتك الدموية، في فأنت عبد لله، في جزء كبير من حياتك عبد لله بالاضطرار، فكن عبدا لله بالاختيار. فله ما في السماوات وما في الأرض، وله سبحانه وتعالى الطاعة الدائمة غير المنقطعة. أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون. فالتقوى والرهبة والتقوى الوقاية. أتتقون غير الله جل في علاه وهو الذي انقادت له، قاد له ما في السماوات وما في الأرض؟ فكما لا يرهب إلا الله، فكذلك لا يشكر إلا هو. قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قرر أن التقوى والرهبة لا تكون إلا لله، كذلك الشكر لا يكون إلا لله. لماذا؟ لأن ما بنا من نعمة فمن الله جل في علاه. قال وما بكم من نعمة، من نعمة من ألفاظ العموم، فالنعم الدينية والنعم الدنيوية من الله. ونتذكر أن السورة التي نشرح بها هي سورة النعم، فما بكم من نعمة، فهذه النعم الذي يستحضر أن لله عليه نعمة وأنه قد قصر في شكرها، فإنه يستحي من الله، والاستحياء هو أصل شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء؟ خص الشعب الأعلى والأدنى، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، لأنه ما من شعبة من الشعب للإيمان إلا والحياء له فيها نصيب. حتى قولك أيها الإنسان لا إله إلا الله، هذا حياء من الله. لولا أنك تستحي من الله ما قلت لا إله إلا الله، ولولا أنك تستحي من الله ما أمط الأذى عن الطريق. حتى في إماطة الأذى عن الطريق في حياء من الله. فما من عبادة وما من شعبة من شعب الإيمان إلا وفيه الحياء من الله جل في علاه. إذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء حالة نفسية تنكسر فيها النفس البشرية لما تستحضر عظم نعم الله وتستحضر القصور في شكر هذه النعمة. أنت لما ترى أن أخا لك مثلك له فضل عليك وما كافأته وما أديت هذا الفضل إن رأيته تستحي منه. فالله جل في علاه ما بنا من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. فما عرفنا الله إلا بنعمة منه، وما وفقنا لطاعته إلا بنعمة منه، بل ما شكرنا الله إلا والشكر نعمة يحتاج إلى شكر. فالشكر التوفيق لأن تشكر الله نعمة يحتاج إلى شكر، فكيف توفي حق الله؟ فلا يستطيع أحد أن يوفي الله عز وجل حقه لا من الرهبة ولا من الرغبة. وما بكم من نعمة من الله فكيف تكفرون وتشركون به غيره. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. الضر الأسقاط الأمراض، والضر الحاجة. إذا مستكم حاجة وأسقام، والحاجة المطلقة. وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة به وتتضرعون بالدعاء إليه سبحانه ليرفع عنكم هذا الضر. وهذا بيان أن معرفة أن الله حق أمر مجبولة عليه النفوس. وذكرنا أكثر من مرة في هذا المجلس أن العبد إن سئل كيف عرفت ربك فلا تقل عرفت ربي بعقلي، وإنما قل عرفت ربي بفطرتي. فالمعرفة الفطرية أقوى من المعرفة العقلية. لذا ورد عن أبي حنيفة وينسب ذلك إلى جعفر الصادق أنه جاءه ملحد يناظره في الله عز وجل فأقام عليه الحجة بهذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل هنا بقوله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فقال له أركبت البحر؟ قال نعم. فقال لعبت بك الأمواج؟ قال نعم. قال أشعرت بالهلاك؟ قال نعم. قال أشعرت بأن هنالك قوة تستطيع أن تخرجك عما أنت فيه؟ قال نعم. قال هو هذا هو الله. قال هذا هو الله. شيء في النفس